بعض الناس يرد قول الجارح من علماء السنة في بعض المبتدعة بحجة أن هذا المجروح لم يتكلم فيه باقي علماء السنة قائلا أين فلان وفلان لماذا لا يتكلمون؟ لو كان حقا لتابعوا. فهل يشترط في الكلام على الشخص وتجريحه أن يكون أكثر علماء السنة أو كلهم قد جرحوه، لا سيما وأن هذا الجارح قد اطلع على بينة من كلام هذا المبتدع من خلال محاضراته وتآليفه؟ نعم المسألة يا إخوان ما ضرر ضم المصطلح أو أنهم ضرروا ويلبسون، نقول لكم بأعظم من هذا، هذا أن أحمد بن حنبل قال ثقة ويحيى ابن معين قال كذاب، فهل يضره قول يحيى وقد خالفه أحمد بن حنبل؟ نعم، قول يحيى جرح مفسر اطلع على ما لم يطلع عليه أحمد بن حنبل، فماذا دع عنك؟ لو جرحه يحيى بن معين وحده فعلى هذا لإذا قام عالم من علماء العصر وأبرز البراهين على ضلال محمد الغزالي أو يوسف القرضاوي أو منهج الإخوان المبلسين نقبل ويجب قبوله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نعم، إذا جاءنا العادل نقبل كما هو مفهوم الآية، إذا جاءنا العادل نقبل، فأين أنتم من الآية التي تدل على أنه إذا جاءنا العادل بنباء نقبله وإذا جاءنا الفاسق بنباء نتبين؟ فماذا يا إخوان؟ فالمهم القوم ملبسون مخالفون لعلمائنا المتقدمين ولعلمائنا المتأخرين والحمد لله. وإنني أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله الناس لا يثقون بك يا أيها المهوس ولا بكلامك، زارنا زائرون من فرنسا فقلت له، قلت لشخص منهم ما حكم الانتخابات؟ قال طاغوتية. قلت له من قال لكم هذا؟ قال سمعناه من شريط أبي عبد الرحمن أنها طاغوتية. فالناس أنتم صحيح يا إخوان كما يقول أبو محمد بن حازم المقلد كالغريب يتشبث بأي شيء ولو بالطحل. نعم، فهم مساكين شأنهم كما قيل اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي. وأنا أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى ينتظم لأوليائه، وهو الذي يبصر الناس وهو الذي يبين فضائحكم. نعم، أما نحن فقد عجزنا عن معالجة تلبيسكم، ولكننا لن نترككم إن شاء الله تعالى.